الذي الآن سيتقدم منهم. كل واحد يقول قدموا غيري قدموا غيري. قالوا نقترع، من وقعت عليه القرعة لابد من أن يدعو، نحن نؤمن. فاقترعوا فوقعت على محمد بن خزيمة، قال ادعوا أن يفرج الله عنه وإلا سنموت جوعا، وجينا لطلب الحديث وأخذ الرواية في هذه البلدة المباركة، سنموت جوعا. قال امهلوني حتى أصلي ركعتين ثم أدعو لكم أنتم تؤمنون. فاستقبل القبلة وصلى وأطال السجود ويناجي ربه. قبل أن يسلم وهو في جلوس الأخير طرق الباب ففتح بعض الأربعة الباب ومحمد بن خزيمة يصلي، وإذا بعبد أسود. قال أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قالوا ماذا تريد به؟ قال أرسلني الأمير إليه. وأصحابه معه محمد بن المنذر، محمد بن هارون الروياني، محمد بن جرير الطبري. قالوا ماذا تريد منهم؟ قال أرسلني الأمير بأربع صرار، كل صرة فيها 50 دينارا، وأنت كنت بالدينار تتزوج تولم، بالدينار تتزوج تولم، يعني 50 دينارا هذا الآن سيصبح من أغنياء التجار في ذاك الوقت. أرسل لكل واحد 50 دينارا وقال إن الأمير كان نائما، انتبه نائما ضعوا عليها بدل خط 30 خطة، كان نائما فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فضربه في خاصرته. النبي عليه الصلاة والسلام لأمير مصر وقال كان ابن طولون في ذاك الوقت، وقال له أدرك المحمدين فهم جياع وأنت في بيتك. فأنفذ إليكم بهذه الصرر وهو يعزم عليكم بالله إذا نفدت أن تخبروه فلا علم له بحالكم. فترك هذه الصرر وانصرف. وانظروا هذه القصة إخوتي الكرام أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء 14 صفحة 71 و200 وصفحة 8 و500. وانظروا نظير هذه القصة حيث وقعت أيضا للعبد الصالح الحسن بن سفيان مع 9 من أصحابه الكرام، انظرها في السير أيضا في الجزء 14 صفحة 61 و100، عليهم جميعا رحمة ربنا. حقيقة سؤال غير الله مذلة، وكما قلت ضعوا تحتها 30 خطة، لأنني كنت ذكرت سابقا قصة العبد الصالح نور الدين الشهيد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان وقال له خلصني من هذين إلى آخر القصة. بعض السفاء الذي نشر كتابا سماه تحذير الإخوان يقول الطحان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى يقظة، وفسر رؤيا المنام باليقظة، ولذلك هنا ضعوا تحتها 30 خطة، لكن لعلهم لو سمعوا الشريط سيحذفون الخطوط وسيحذفون هذا الكلام. يقولون إن أمير مصر رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي، إذن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يرى يقظة، يرى يقظة، إذن هذه كبيرة الكبائر. أعوذ بالله من الافتراء، أعوذ بالله من الافتراء. يدعي للأثر ثم يفتري على عباد الله. أنا أريد أن أعرف كيف يستحلون الكذب معنا. والقصة لعل بعضكم حضرها عندما ذكرتها ضمن مباحث النبوة، رؤيا منام فحولوها إلى يقظة، على أنه لو وقعت هذا الآن يعني شيء من التصوير، لو وقعت يقظة كان ماذا؟ يعني لو قدر أن واحدا منا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة كان ماذا؟ جائز أو مستحيل في الشرع؟ ممكن أو مستحيل؟ ممكن، يحتاج إلى صدق المخبر. إن وقع فبها ونعمة، يعني عندما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اجتمع بأنبياء الله ورسله الذين ماتوا قبله في المسجد الأقصى، وقام كل واحد وألقى خطبة في فضائله، ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام المجلس بخطبته فقيل بهذا فضلكم محمد عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وأحاديث الإسراء بنبينا عليه الصلاة والسلام واجتماعه بالأنبياء الكرام على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام الأحاديث في ذلك مستفيضة مشهورة متواترة ثابتة. انظروا بعضها في جامع الأصول في الجزء 11 من صفحة 92 و200 إلى صفحة 10 و300، وانظروا أيضا في مجمع الزوائد في الجزء الأول من صفحة 64 إلى 78، وفي بعض روايات الأحاديث كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 74 من رواية أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار، والحديث رجاله رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: فنشرت لي الأنبياء من سمى الله ومن لم يسمي فصليت بهم. نشرت لي الأنبياء، نشر لي الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، نشر كأنهم بعثوا واجتمع بهم، من سمى الله ومن لم يسمي فصليت بهم، أي صلى بهم في بيت المقدس. الأنبياء الذين سموا وذكروا بالقرآن، ومن لم تذكر أسماؤهم، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كلهم نشرهم الله وجمعهم لنبينا عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. هذا الآن الذي حصل نؤمن به حق بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعلمها. فلو أن إنسانا لو قال حصل لها، نقول إن كنت صادقا فلا مانع، عندنا في الشريعة ليس هذا بمستحيل. وأعرف دائما الأمور ثلاثة: مستحيل لا يمكن وقوعه، واجب لا يمكن انتفاؤه، ممكن يتصور وجوده وعدم، يتوقف على صدقه المخبر به. ولذلك ما ذكرته سابقا في قصة العبد الصالح الشيخ أحمد الرفاعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، عندما ذهب إلى الحج وزار مسجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فلما وقف أمام الحجرة الشريفة قال: في حالة بعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقولون فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده من القبر فقبلها الشيخ أحمد الرفاعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. كنت علقت على هذه القصة سابقا فقلت: القصة من حيث الثبوت التاريخ لم تثبت، والذي يظهر عليه علامة الافتعال والوضع فلا توجد إلا في كتب الصوفية في الطريقة الرفاعية. هذا من ناحية البحث الإثبات والبحث التاريخي. ولذلك أئمتنا ما أحد منهم ذكر هذا في حوادث تلك السنة التي حج فيها الشيخ أحمد الرفاعي. ومن علامات وضع الحديث والقصة عندنا أن تجري قصة تتوفر الهمم على نقلها في جمع كثير ثم لا تنقل إلا من طريق واحد. وقلت هذا عندما برأت الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا مما نسب إليه أنه نزل درجتين من منبر دمشق قال: إن الله ينزل كنزول هذا. قلت: هذه لا توجد إلا في رحلة ابن بطوطة، وابن بطوطة صالح وما كذب على ابن تيمية، لكن دس هذا الخبر في رحلته، ومن حيث التاريخ يتبين لنا أن القصة باطلة كما تقدم. ثم قلت من حيث أيضا الدراية عندنا أن الخبر إذا قيل في جمع كثير ونقل من طريق واحد هذا أمار على وضعه، لأن الخبر إذا توفرت الدواعي على نقله لا بد من أن ينقله كل من حضر. ولذلك أجمع أهل السنة على كذب الشيعة في قولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم بعد حجة الوداع أخذ بيد سيدنا علي رضي الله عنه وقال: هذا خليفتي ووصي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث عندنا موضوع بالاتفاق، لأنه لو حصل هذا لما يوجد أحد شهد تلك الحجة إلا ونقله هذا الخبر، لأنه يتعلق بمصير الأمة بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثم لا ترى هذا الخبر في ديوان من دواوين السنة إلا عنده، دل على أنهم الذين اختلقوه، والصوفية هم الذين اختلقوا هذا، وأعداء الإمام ابن تيمية هم الذين اختلقوا هذا. ثم قلت هذه القصة من حيث الثبوت لم تثبت، لو قدر لو أنها وقعت ونقلت بإسناد صحيح واستفاضت وذكرها أئمتنا فلا محذور في إثباتها من ناحية الشرع، من ناحية الشرع لا محذور لو ثبتت، أما الوقوع فقلت عندنا الآن بين على أنها لم تقع. وهنا الآن موضوع رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، ليس هذا في دائرة المستحيلات، لكن يحتاج إلى صدق المخبر، إلى صدق المخبر. وكنت ذكرت في بعض المواعظ الماضية توجيها لذلك، وقلت سألت شيخنا الصالح العابد القانت شيخ محمد أبا الخير زين عابدين عن هذا الأمر الذي ادعاه بعض الصالحين كالسيوطي وغيره أنه يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي يا ولدي الخبر صحيح لكنه واهم. قلت وكيف؟ قال هو يجلس في حجرتي في مكتبتي في خلوتي في بيتي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ساعات طويلة وهو متعلق به، فتأخذه سنة في حال صلاته، فيظهر له النبي عليه الصلاة والسلام يقظة أو رؤيا؟ رؤيا، ونام الآن أخذته سنة وجالس ذاكر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس الساعات الطوال يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حبا له وتعلقا به، فتأخذه سنة فيرى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العالم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحاديث فيقول هذا قلت وهذا لم أقل، ويقبل يده أحيانا، هذا كله في عالم الرؤيا وهو عالم مثال. ثم هو جالس بعد ربع ساعة من استغراقه بهذه الرؤيا ينتبه على أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويعود، فقال لي يتوهم أنه رآه في اليقظة والذي حصل له في الرؤيا، فقال لا نكذبه لكن نقول خبرك معناه كذا، أنت وهمت في يعني الضبط، حصل لك هذا في حالة أنت فيها في سنة فحصل ما حصل، وإلا أن تأتي تقول للسيوطي تكذب، تقول لعدد من أئمة الإسلام تكذبون فيما تقولون، طيب هو يقول لك أنا وقع لي هذا، فلا بد من أن تؤول الأمر كما قلت بهذا التأويل، وهذا حقيقة لا حرج فيه، يعني كون الإنسان يرى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وهذا حق والشيطان لا يتمثل به، ثم ترى تعانق وتقبل وتسأل ويجيب، كل هذا لا حرج فيه على الإطلاق ولا إشكال. فهذا الذي وقع للإمام السيوطي ولغيره عندما أخبروا عن أنفسهم بما أخبروا. إخوتي الكرام، وقد أول الشيخ الحوت في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب في صفحة 83 و300، وهو آخر شيء في كتابه، أول ما نقل عن الصالحين من اجتماعهم بالنبي الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه اجتماع روحاني لا جسماني، وذكر قريبا مما ذكره شيخنا عليه رحمة الله والعلم عند ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهي حق عند أئمتنا الكرام، حيث لا يتمثل به الشيطان كما بين لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الواردة في ذلك في جامع الأصول في الجزء الثاني من صفحة 28 و500 إلى صفحة 30 و500، وانظروها في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، في الشمائل المحمدية النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، من صفحة 17 و200 إلى صفحة 22 و200، وهو آخر باب في الشمائل المحمدية عن خير البرية صلوات الله وسلامه. وقد أورد الإمام الترمذي 7 منها، وقد نص على تواترها الإمام السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتناثرة المتواترة في صفحة 71 و100، وذكر أحاديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأنها حق على التمام، لأن الشيطان لا يتمثل بنبينا عليه الصلاة والسلام، فذكر 13 حديثا عن 13 صحابية رضي الله عنهم أجمعين. ونص على تواترها الشيخ الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر في صفحة 39 و100، وزاد في عدد الأحاديث فبلغت 18 حديثا. ثم قال الشيخ الكتاني: وقد صرح الإمام المنوي بتواتر هذه الأحاديث، ومن تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود وغير ذلك من دواوين السنة، والحديث في أعلى مراتب الصحة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فسيراني في اليقظة أول بتأويلات كثيرة، أبرزها تأويلان: الأول فسيراني في اليقظة، هذا إذا وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رآه في نومه والنبي عليه الصلاة والسلام حي هذه بشرى له بأنه سيراه عما قريب يقظة ويجتمع به، ورحمة الله واسعة وفضله عظيم. وأولت بتأويل آخر وذلك في حقنا، ونسأل الله أن يكرمنا برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة في المنام، وأن يكرمنا برؤية نور وجهه الشريف في نعيم الجنات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وعليه التأويل الثاني: فسيراني في اليقظة، أي سيراني في الجنة، وهذه بشرى لمن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة بأنه سيجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة في نعيم الجنات. والأحاديث في ذلك كثيرة متواترات كما قلت، منها ما في المسند والصحيحين أيضا من رواية سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتراءى بي. وثبت في المسند صحيح البخاري وغير ذلك من دواوين السنة من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. والأحاديث كما قلت في ذلك كثيرة، وهي متواترة شهيرة ثابتة عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. خلاصة الكلام إخوتي الكرام: لا بد من تصحيح أفكار ومشاعر الإنسان، وهذا كما قلت وهذا ما اعتنت به السور المكية، فربطت البرية، ربطت قلوب البرية برب البرية سبحانه وتعالى، وربطت الخلق بالخالق، ولذلك لابد من التركيز على هذا المعنى. أسأل الله أن يجعلنا عبيدا له حقا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بالمبحث الخامس، ألا وهو مقاصد سورة النبأ. مقاصدها هي مقاصد السور المكية، لكن كما قلت كل صورة لها طريقة خاصة في عرض تلك القضية بحيث يكون لها ملامح خاصة. وهنا المحور البارز لي يعني سورة النبأ قضية البعث وما يكون فيه من نعيم وعذاب أليم وما يكون في ذلك اليوم العظيم. آخر المباحث وهو سادسها، صلة سورة النبأ بما قبلها. سأسأله الآن: أي سورة قبل سورة النبأ؟ المرسلات. لا، ستجيب كلكم. سورة المرسلات، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، لا بد دائما للمفسر عندما يفسر سورة أن يبين سورة صلة السورة بما قبلها ومناسبتها لها، لأن القرآن مترابط ببعضه كترابط أعضاء الجسم ببعضه، ولو جعلت سورة مكان سورة لاختل أسلوب القرآن وكيفية ترتيبه ونظمه كما لو قدمت آية وأخرتها. فكما أن القرآن معجز بفصاحة ألفاظه وشرف معانيه، ومعجز في ترتيبه وأسلوبه وجمعه، فمن الفاتحة إلى نهاية الناس هذا كله معتمد بتوقيف، وكل سورة لها صلة بما قبلها بحيث ترتبط بها وتكمل ما بدأت به السورة التي قبلها، فالقرآن كله يتلاحم ببعضه كأنه سبيكة خالصة من الذهب. لا إله إلا الله. علم المناسبة، المناسبة معناها المشاكلة والمقاربة، ويراد بالمناسبة بين سور القرآن وضع السور والآيات في موضع يناسبها، موضع وضع السور والآيات في موضع يناسبها، فالآيات في سورها والسور وراء بعضها، ووضع السور والآيات في موضع يناسبها بحيث تكون متلاحمة مترابطة ويظهر القرآن كأنه قطعة واحدة وسبيكة خالصة. ولذلك قال أئمتنا: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، يعني أن تظهر مناسبة في صلة هذه السورة بما قبلها، وهذه المناسبة التي أظهرتها إذا عرضتها على العقل البشري يستحسنها ويقبلها، أمر مقبول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذه المناسبة بين الآيات وبين السور، بين الآيات في السورة وبين السور مع بعضها، فيها لطائف كثيرة وأسرار غزيرة. قال الإمام الرازي في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 400: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، مودعة في الترتيبات، الربط بين السور والآيات، مودعة في الترتيبات والروابط. فالقرآن معجز بفصاحة ألفاظه وشرف معانيه، وهو معجز بسبب ترتيب سوره، وهو معجز بسبب ترتيب سوره ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إن القرآن معجز بأسلوبه أرادوا هذا النوع من الإعجاز، معجز بأسلوبه، بأسلوبه ما هو؟ يعني ترابط الآيات في السورة مع بعضها، وترابط السور في القرآن مع بعضها، يعني لو قدمت آية وأخرت آية اختل ترتيب السورة، وهكذا لو فعلت في السور تأتي هذه السورة غريبة عما قبلها لا مناسبة لها. الذين قالوا إن القرآن معجز بأسلوبه، يقول الرازي لعلهم يقصدون هذا، وهو الترابط القوي بين الآيات في السورة وبين السور في القرآن بحيث تكون متلاحمة، يأخذ بعضها برقاب بعض كما تتلاحم أجزاء الجسم في البدن. لا إله إلا الله. ثم قال الإمام الرازي: فالقرآن على حسب الوقائع تنزيلا، وهو على حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. وحقيقة يعني الآن سورة البقرة تنزل آياتها ضمن 10 سنين في مدينة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقبل أن يقبض ب9 ليال فقط تنزل عليه آية منها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول ضعوها على رأس 80 و200 آية من سورة البقرة. طيب هذه الآن ما رتب القرآن على حسب نزوله، فأحيانا الآية التي تنزل متأخرة توضع متقدمة، وأحيانا متأخرة، وأحيانا في سورة هذه وأحيانا في سورة هذه، بل يوجد سور مكية وضع فيها آيات مدنية. فإذا هذا الآن هذا الترتيب حقيقة معجز، معجز، ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر، ومع بشريته هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فليس عنده صحيفة ينظر في ترتيب القرآن، إنما يملي على الصحابة الكرام، ضعوا هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. عندما يتوفى عليه الصلاة والسلام ينظر في القرآن متناسب أعظم تناسب، كل سورة اكتملت فيها آياتها الحمد لله يرحمك الله، وهذه الصور انسجمت مع بعضها، هذا حقيقة ليس من صنع بشر، إنما هو من صنع الله القدير سبحانه وتعالى. فإذا القرآن على حسب الوقائع تنزيلا، لكنه على حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، فهذه هنا وهذه هنا وهذه هنا على حسب الحكمة وحسب ما يناسبها. إخوتي الكرام، وقد ألف عدد من أئمتنا في المناسبات بين الآيات في السورة وبين السور في القرآن، من أحسن ما ألف في ذلك وكشف عن هذا النوع من الإعجاز في كتابه، من أحسن ما ألف تناسق الدرر في نظم الآيات وتناسق السور للإمام البقاعي، تناسق السور، نظم الدرر في تناسق الآيات وتناسب السور، نظم الدرر في تناسق الآيات وتناسب السور. لا إله إلا الله. والإمام البقاعي هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن، بلغني أن الكتاب كان طبع منه أجزاء، جاء في المعرض ربيع في العام الماضي، نظم الدرر للإمام البقاعي بلغني جاء إلى هنا 15 مجلدا أو أكثر، ما أدري أحد يضبط أكثر، ما أستحضر 20 مجلدا 15، ليس عندي منه نسخة. الأجزاء الأولى كنت طالعت فيها في كلية الشريعة في أبها، أما ما عندي خبر عن اكتماله إلا في العام الماضي في المعرض، أخبرني بعض الإخوة عن اكتماله ونفذ بسرعة يعني لما جاءت النسخ. على كل حال، نظم الدرر للإمام البقاعي كما قلت برهان الدين إبراهيم ابن عمر ابن حسن، توفي سنة 85 و800، وهو من تلاميذ سيد المحدثين وأمير المؤمنين الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد أجحف في حقه صديقه وصاحبه، ويعني من أخذ أيضا وشاركه في الأخذ عن شيخه، وهو الإمام السخاوي غفر الله لهما ونور قبورهما وقبور المسلمين أجمعين. ترجم الإمام السخاوي في الضوء اللامع في الجزء الأول صفحة 100 إلى صفحة 111، 10 صفحات، ترجمة مظلمة لهذا العبد الصالح. وانظر لي يعني بعض العبارات، يقول ما ينبغي أن يعد من العلماء إنما يعد من الفضلاء، طيب فضلاء على العين والرأس. ثم نعته بنعوت حقيقة لا أريد أن أذكر شيئا منها بما يتنافى مع العلم والفضيلة. فأنت تقول تعترف، تقول ما ينبغي أن يعد من العلماء، قل كتبه شاهد على ذلك أنه ليس من العلماء إنما نعده من الفضلاء، طيب على العين والرأس تعد من الفضلاء. والحافظ ابن حجر رشحه لعدد من المناصب للإمام البقاعي، فإذا عددته من الفضلاء طيب بعد كيف تذكر في ترجمته ما لا يتناسب مع فضيلته. ولذلك الإمام الشوكاني حقيقة أنصف غاية الإنصاف في البدر الطالع، فترجم لهما في الجزء الأول صفحة 19 إلى 22، ترجم للبقاعي كما ترجم للإمام السخاوي، لكن في البقاعي يقول كان بينه في ترجمته وبين السخاوي منافسة، وكلام كل منهما لا يقبل في الآخر. دعه. يقول أما قول السخاوي من نظر في كتبه يعني تبين أنه ليس بعالم، يقول الشوكاني والله إن كتبه تدل على رسوخه في العلم، وأنه ممن جمع بين المنقول والمعقول. ثم قال كان إذا أشكل علي بعض الأمور في التفسير رجعت إلى تفاسير متعددة، فما وجدت فيها ما أريد إلا في نظم الدرر. هذا يقوله الشوكاني عن نفسه. فإذا يقول رجعنا للكتب شاهدت بأنه إمام في المنقول وفي المعقول. ولذلك عندما ترجمه الإمام ابن رجب الحنبلي في شذرات الذهب قال ونعم ما قال: كان من أعاجيب الزهر وحسناته. الإمام البقاعي كان من أعاجيب الزهر وحسناته. على كل حال كما قلت إخوتي الكرام، أحيانا يجري شيء من المنافسة بين الأقران فلا يقبل كلام الصاحب في صاحبه ولا القرين في قرينه، كما حصل بين السخاوي وبين السيوطي وبين السخاوي وبين البقاعي رحمهم الله وغفر لهم. وليس من شرط البشر أن لا يخطئ، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم بفضله ومنه وكرمه. السخاوي عندما ترجم للبقاعي هو يعترف يقول: أخذ عني وأخذت عنه. طيب في هذا الآن من قبل الإمام البقاعي؟ يقول: لكن كما هي عادة المتعاصرين، يعني لا تظن أنني أخذت منه لأنه يعني له شأن أو كذا، أخذ عني وأخذت عنه واستفاد مني واستفدت منه. يقول: كما هي عادة المعاصرين. طيب إذن إمام عالم فاضل. على كل حال الذي يقرأ الترجمة يستفيد منها مع ما فيها كما قلت من تعريض، ويعني أحيانا تصريح، بل التصريح أكثر من التعريض، مع ذلك تستفيد من هذه الترجمة المظلمة إمامة البقاعي. يعني هو عندما يذكر شيئا ثم يعلق عليه تعلم أنه هذا دعك من التعليق وخذ هذا الأمر الذي ذكره، ثم بعد أن عدد مكانته وشيئا من تأليفه ختمها قال: والله أعلم بنيته في جميع ذلك. يعني لازم في النهاية نضع يعني كما يقال في أنفها عودة: الله أعلم بنية العباد أجمعين. يعني هذا والله أعلم بنيته في جميع ذلك لا شك، يعني لكن لما يذكر هذا في هذه المناسبة؟ لا إله إلا الله. هذا حال البشر. والإمام الذهبي عليه وعلى إمتنا رحمة رب يقول: ما أعلم أن بشرا سلم من الحسد إلا الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، من عداهم بشر. فإذا كان الأمر يعني ما فيه مجاوزة للحد، أو هو أحيانا لا يتعمد الباطل يعني على حسب ما يرى أنه يتخيل بعض الأشياء، فلعله يعذر. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم بمنه وكرمه. المقصود إخوتي الكرام إذا وقف الإنسان على ترجمة البقاعي في الضوء اللامع فليعلم أنها من باب النفرة والمنافسة التي بين الأقران، فليلقي هذا الكلام ولينظر بعد ذلك في ترجمته في كتب أئمة الإسلام. ولذلك الإمام ابن العماد الحنبلي ترجمه فما ذكر شيئا من هذا، وكما قلت يقول من أعاجيب الدهر وحسناته. وألف أيضا بعض العلماء في تناسب الآيات والسور، لكن كتاب البقاع كما قلت تفسير وفيه تناسب بيان المناسب بين الآيات والسور، وأما ذاك الكتاب الثاني هذا بين السور فقط. وهو المؤلف أحمد بن إبراهيم الزبيري الثقفي، ألف تناسب سور القرآن كتابا سماه تناسب سور القرآن، تناسب سور القرآن، والكتاب مطبوع في حدود 300 صفحة. تناسب سور القرآن. والإمام السيوطي ألف أيضا كتابا أصغر منه سماه أسرار ترتيب القرآن، أسرار ترتيب القرآن، وهو مطبوع أيضا. طيب صلة سورة النبأ بما قبلها بما تقدمها. سورة المرسلات ذكر الله فيها تكذيب المشركين بالبعث يوم الدين، وذكر الله فيها مآلهم ومآل المتقين في ذلك اليوم العظيم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إلى آخر الآيات الكريمات. ثم قال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. هذا ذكر في سورة المرسلات. وفي سورة النبأ أكد الله على ذلك المعنى وكمله وبرهن عليه وأقام الحجج الشاهدة عليه. فإذا باختصار يمكن أن تقول سورة النبأ بمثابة تكميل سورة المرسلات، تكميل لها. هناك المشركون يكذبون بيوم القيامة، ويوم القيامة حق، سيعذب من جحده وكفر بالله، وينعم من صدق به وآمن بالله. هذا ذكر في سورة المرسلات، هذا وضح في سورة النبأ، وأقيمت الأدلة والبراهين التي ستأتينا في أول سورة على سهولة ذلك اليوم على رب العالمين، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سيقيمه ليوفي كل نفس بما كسبت، كما سيأتينا إيضاح هذا عند تفسير آيات سورة النبأ إن شاء الله. بعد أن ذكر النبأ العظيم في أول سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، استمع. بدأ مباشرة في إقامة الأدلة والشواهد والبراهين على سهولة ذلك اليوم وإمكانه، وأنه يسير يسير على ربنا الجليل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. سيأتينا وجه الاستدلال بهذه الأمور. فمن خلق هذه الأجرام قادر على إعادة الإنسان، والإعادة الإنسان أيسر من خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن أماتك وأحياك باستمرار في هذه الحياة عن طريق النوم لا يعجزه أن يحييك بعد أن يميتك الموت الكبرى، لا يعجزه سبحانه وتعالى. كلها أدلة وبراهين على صحة يوم الدين وقيامه، وأن الله سيجده سبحانه وتعالى. نشرع بعد هذا إخوتي الكرام في تفسير آيات السورة عما يتساءلون. إذن المناسبة كما قلت لكم مختصرة كالتكميل لسورة المرسلات، كالتكميل. فهناك ذكر هذا الأمر مختصرة، هنا فصل وأقيمت الشواهد والبراهين عليه. هناك ذكرت القضية، كذب المشركون بقيام الساعة، والله أخبر أنها ستقع وسينقسمون إلى قسمين، هؤلاء في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وأولئك في جنات فاكهون. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا عليه أدلة وبراهين وشواهد لقطع الخصام وإقامة الحجة على وجه التمام. نعم، هذا يوضح في سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، أول لفظة إخوتي الكرام عما، أصلها عن وما، عن وما. حذفت الألف مما لدخول حرف الجر عليها. لما؟ للتفريق بين ما الاستفهامية وما الموصولة. فحرف الجر إن دخل على ما الموصولة لا يحذف منها الألف. يقول الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما، وهنا عما هي لكن هنا استفهامية وهناك موصولة. فللتفريق بين ما الموصولة وما الاستفهامية إذا دخلت عليها حرف الجر تحذف الألف من ما الاستفهامية عما. وهذا هو الأفصح والأشهر عند العرب، وقد استعمل عندهم بقلة على الأصل، أي إبقاء الألف في ما الاستفهامية مع دخول حرف الجر عليها. قال الإمام ابن جني في كتابه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وكتابه في القراءات الشاذة يوجهها ويبين سلامتها من حيث العربية، لأنه يقرأ بها، لأنه قرئ شذوذا عما بالألف، لكن من القراءات الشاذة الخارجة عن العشرة المتواترة، فلا يقرأ بها في الصلاة إنما توجه فقط من حيث العربية. والقراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الآحاد فيستدل بها في العربية ويستدل بها في الأحكام الشرعية، لكن لا يجوز التعبد بتلاوتها على أنها آية قرآنية. عما قال ابن جني إثبات الألف هو أضعف اللغتين، وارد مستعمل لكنه ضعيف عند العرب. يقول: ومنه ما نقل عن سيدنا حسان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: على ما قام يشتمنا لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. على ما، الأصل أن يقول على ما بدون الألف للميم التي استفهامية، على ما، على ما، فجعل الألف متصلة بما، على ما قام. يقول: هذا منقول عن حسان رضي الله عنه، لكنه كما قلت أضعف اللغتين، والمشتهر المنتشر الأفصح عند العرب حذف الألف مما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. على ما قام يشتمنا، هنا أثبتت الألف، لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. لا إله إلا الله. والاستفهام في قوله عم لتفخيم شأن ما يتساءلون عنه وتعظيمه، لتفخيم شأن ما يتساءلون عنه وتعظيمه. لا لخفاء ذلك على رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو علام الغيوب. فالاستفهام قد يراد منه تفخيم الشأن وتعظيم القصة، كما تقول: أي شيء زيد، يعني تريد أن تفخم شأنه ولا تريد أن تسأل عنه. وهنا الله هنا يفخم شأن هذا السؤال، يعظم أمره، لا لأنه يخفى عليه فهو يسأل عنه. عما يتساءلون، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، عن النبأ. فالله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنما صاغ هذا الأمر بصيغة السؤال من باب تفخيمه، تعظيمه، تعظيم شأن ما يتساءلون عنه، وهو النبأ العظيم الذي هو يوم الدين. لا إله إلا الله. قال علماؤنا الكرام: وجاء هذا الإخبار على نهج الاستفهام عما للإشعار بأنه خارج عن دائرة علوم الخلق لعظمته، فحقه أن يعتنى به وأن يهتم بشأنه. يعني صيغ الأمر سؤالا للإشارة لأن معرفة يوم القيامة ومعرفة وقت الساعة هذا خارج عن نطاق البشر وعن نطاق الخلق، إنما ينبغي أن يأخذوا علمه من مشكات النبوة عن طريق الوحي ممن لا ينطق عن الهوى، ثم يهتمون به، يعتنون بشأنه، يعدون العدة له. لذلك جاء الأمر بهذه الصيغة، أعني صيغة السؤال، لتهويل شأن النبأ وتخفيم أمره، وأن علمه خارج عن إمكان البشر بأنفسهم، إنما ينبغي أن يأخذوه من غيرهم، وهو من الله عز وجل عن طريق ما أوحى به إلى رسوله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. عما يتساءلون، قوله يتساءلون التساؤل شامل للصنفين، للمؤمنين والكافرين. أما المؤمنون فكان سؤالهم سؤال معرفة واحتياط ليزيدوا في الجد والنشاط، ليزيدوا في الجد والنشاط والاجتهاد في طاعة رب العباد. فقد كان كثير من الصحابة الكرام يسألون نبينا عليه الصلاة والسلام عن قيام الساعة ووقتها ومتى تقوم، وسبب ذلك السؤال يريد أن يستعد، أن إذا كان قريبا حتى نبذل ما في وسعنا استعدادا له. ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فقال له: يا محمد، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، متى الساعة؟ قال: ويحك وما أعددت لها، ويحك وما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. إذن كان يسأل متى ليستعد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: دع ما لا يعنيك، والسؤال عن وقتها لا يعلمه لا أنا ولا أنت، وما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن ما العدة لذلك اليوم إذا وقع؟ فالرجل هضم نفسه واحتقر عمله، قال: ما عندي كبير صلاة وصيام، لكن عندي أمر عظيم وهو حب الله وحب رسوله الكريم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال: أنت مع من أحببت. وهذا الحديث متواتر تواترا معنويا، أنت مع من أحببت والمرء مع من أحب. قد ألف الإمام أبو نعيم عليه رحمة الله كتابا سماه المحبين مع المحبوبين، المحبين مع المحبوبين، واستعرض طرق هذا الحديث العظيم: المرء مع من أحب، أنت من مع من أحبب. ولذلك كان سيدنا أنس رضي الله عنه أنت مع من أحببت والمرء مع من أحب. قد ألف الإمام أبو نعيم عليه رحمة الله كتابا سماه المحبين مع المحبوبين، المحبين مع المحبوبين، واستعرض طرق هذا الحديث العظيم: المرء مع من أحب، أنت من مع من أحببت. ولذلك كان سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. إذن هنا تساؤل من قبل المؤمنين، لكن المقصود من السؤال غير المقصود من سؤال الكافرين كما سيأتينا. سؤالهم من أجل أن يزدادوا جدا ونشاطا واجتهادا في طاعة الله عز وجل. والسائل أيضا الكافرون، والسؤال وقع من الصنفين عما يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. المؤمنون يتساءلون والكافرون يتساءلون، والمؤمنون يسألون الكفار ويقولون لهم: أعدوا عدة لذلك اليوم، والكافرون يسألون المؤمنين مستهزئين أحيانا بذلك اليوم أو مستخبرين. فالسؤال يقع من المؤمنين مع بعضهم، من الكافرين مع بعضهم، من الكافرين للمؤمنين، من هؤلاء جميعا لنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وقع في أنحاء مختلفة. إنما السائل مؤمنون وكافرون. سبب سؤال المؤمنين تقدم، وأما الكافرون فكانوا يسألون لأحد أمرين. منهم من يسأل من باب البحث والاستطلاع والوقوف على حقيقة الأمر، هل هذا حقيقة وما الدليل عليه، ليهتدي بعد ذلك أو ليثبت على ضلاله. سؤال من باب البحث الاطلاع المعرفة. ومنهم من يسأل سؤال استبعاد واستهزاء، وقع من بعضهم هذا، من بعضهم هذا، منهم من سأل فاهتدى، ومنهم من سأل فأصر على الردى، استهزأ واستبعد. روى الإمام عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والطبري عليهم جميعا رحمة الله عن الحسن البصري. والأثر مرسل، والحسن لم يأخذ تفسيره عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم معنا أن أثر التابعي في التفسير يقبل بأحد شرطين: إذا تعزز بمرسل أو كان من أئمة التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة. فالحسن لم يأخذ تفسيره عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يتعزز، ومراسيله كما قال أئمتنا شبه الريح، لأنه كان لا يبالي عمن روى رضي الله عنه وأرضاه. أضعف المراسيل مراسيل الحسن، وأقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين. فالأثر مرسل، إنما يعني معناه صحيح كما سأتينا، وأن المشركين وقع منهم السؤال. والأثر عندكم في التعليق على زاد المسير وهو في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 35. قال الحسن رضي الله عنه: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المشركون يتساءلون، جعل المشركون يتساءلون بينهم ما الذي أتى به، ويتجادلون ويختصمون فيما بعث به، فأنزل الله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الأثر كما قلت مرسل، لكن معناه صحيح، وهو أن سؤال الكفار عن يوم القيامة وقع، وسيأتينا هذا عند تقرير المبعث، سيأتينا سؤال العاص بن وائل السهمي عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في المستدرك وغيره وإسناده صحيح سيأتينا إن شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. السائل هو العاص بن وائل في مكة المكرمة كما سيأتينا إن شاء الله. فكانوا يسألون. فهذا الآن الأثر من الحسن رضي الله عنه من ناحية الإسناد ضعيف، لكن المعنى ثابت كما قلت. ولو لم يرد معنى الآية كما قلت، السؤال وقع من صنفين من مؤمنين وكافرين، وكل واحد سأله من أجل غاية معينة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر، كما قال الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في الجزء الخامس صفحة 15. والكتاب إخوتي الكرام نفيسا، وأكثر طلبة العلم في غفلة عنه، في 6 مجلدات. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز يذكر يعني اللفظ واستعمالاته في القرآن الكريم، فاحرصوا عليه. يقول: النبأ هو الخبر، قال: ومنه اشتق لفظ النبي، لأنه مخبر ومخبر، نبي فهو مخبر عن الله عز وجل، كما قال الله لنبيه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أن عذابي هو العذاب الأليم. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يخبرنا. وهكذا قول الله جل وعلا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، بعد أن ذكر ما زين للناس من شهوات الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم، من المنبئ؟ نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عن ربنا عز وجل: أأنبئكم بخير من ذلكم. إذن هو مخبر، وهو مخبر من قبل الله عز وجل، كما في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذن النبأ هو الخبر، والنبي مخبر عن الله، ومخبر من قبل الله عز وجل يأتي بخبر عظيم عن النبأ، عن الخبر. والراغب الأصفهاني في المفردات زاد في تعريف النبأ وميز بينه وبين الخبر، فاستمعوا لقوله. يقول: النبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة. الخبر إخبار بشيء قد يكون له فائدة عظيمة أو لا. لا يقال لي الخبر نبأ إلا إذا كان يتعلق بفائدة عظيمة وبشيء جسيم، ولذلك قيل عن النبأ العظيم بدل الخبر العظيم. أما تسأل عن الخبر ليس بخبر الآن، هو أخص من الخبر، هو نبأ. الخبر هو الإخبار بشيء مطلق، لكن عندما يكون للخبر فائدة عظيمة يقال له نبأ. يقول الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل بها علم أو غلبة ظن. ثم قال: والنبي هو الذي ينبأ بما تسكن العقول الزكية إليه. والذي يظهر العلم عند الله أن كلام الراغب أدق في تعريف النبأ عليه، وعليه هو خبر ذو فائدة عظيمة. ولو أنت نظرت إلى استعمالات القرآن في التفريق بين النبأ والخبر لوجدت هذا. ماذا قال الهدهد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجئتك من سبأ بنبأ. إذن هذا خبر عظيم له شأن، أنت ينبغي أن تهتم به. بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وما قال بخبر؟ لأن الخبر كما قلت الإخبار عن شيء بشيء سواء كان مهما أو لا، ولذلك الآن خصه بهذا النعت وهو النبأ. وهنا سمى الله سورة عم بسورة النبأ كما تقدم معنا من أسمائها، والنبأ العظيم. إذن خبر عظيم له فائدة عظيمة. فكلام الراغب فيما يظهر في تعريف النبأ أدق، والعلم عند الله عز وجل. ومنه قول الله جل وعلا في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ ولم يقل يخبر، لأنه ينبأ بخبر عظيم يترتب عليه نعيم أو جحيم. هذا نبأ وليس بخبر عادي. لا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهنا النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل بها علم أو غلبة ظن، والعلم عند الله عز وجل. ووصف النبأ بأنه عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم لتأكد خطره وعظم شأنه، فهو أعظم الأخبار والأنباء التي ينبغي أن يعتني الإنسان بها وأن يعمل بموجبها. وهذا النبأ الذي تساءل عنه فسر بأربعة أمور كلها معتبرة، أرجحها واحد. غالب ظني عندكم في زاد المسير ذكر ثلاثة منها، فاستمعوا لها الأربعة، كلها حق وكلها نبأ وكلها مما وقع السؤال عنه. أولها النبأ عن المرسل وهو الله عز وجل. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرسلك؟ وهل هو إله واحد؟ عن الله عز وجل. وهذا أمر عجيب، وهذا أشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه، فقال في سورة صاد: وعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هنا عما يتساءلون عن النبأ، عن النبأ، النبأ الآن موضوع قضية الألوهية وأنه هو رب البرية واحد لا شريك له، ليس له أنداد وليس بينه وبين خلقه وسطاء، يتقرب الناس بهم بعبادتهم إلى الله عز وجل. لا يوجد هذا. قضية الألوهية هذا نبأ عظيم. الثانية إذا مرسل، قضية المرسل وهو الرسول أيضا مما تساءل عنه وأكثر اللغط والضجيج حوله ونحوه، فكانوا يقولون عنه إنه ساحر ومسحور وشاعر ومجنون وكذاب أشر، وكانوا يقولون يعلمه بشر. هذه مما اختلفوا فيها حول النبي عليه الصلاة والسلام، أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، مما جرى الخلاف حوله ونبأ عظيم كانوا يتساءلون عنه ويبحثون فيه. هل يعقل أن يرسل واحدا من البشر؟ وعجيب لأمر البشرية، عجيب عجيب. استغربوا نبوة البشر ثم عبدوا الحجر والشجر والبقر والذكر. هذا عجيب أمر البشرية. قل لهم رسول من البشر، قل عجيب، كيف يرسل رسول منا؟ طيب إله من حجر، قل هذه مقبولة، إله من شجر مقبولة. طيب انظر لانتكاس العقل البشري عندما ينحرف عن الوحي الرباني. والحكمة تقتضي أن يكون الرسول منا، ولا يمكن أن يقبل بشكل من الأشكال أن يكون الخالق من جنس مخلوقاته. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الخالق من جنس المخلوقات. أنتم رضيتم أن يكون الخالق حجرا بشرا شمسا قمرا، وأبيتم أن يكون الرسول بشرا؟ لا إله إلا الله. يريدون أن يأتي الرسول من الملك، من الملائكة، ويريدون بعد ذلك أن يكون الإله من الحجارة والأشجار. هذا هو العقل البشري، هذا هو العقل البشري عندما يتخبط في ضلاله وغيه. إذن عن المرسل، عن المرسل، عن الرسالة وهي القرآن العظيم، أيضا كانوا يتساءلون عنه ويشكون فيه ويقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا كله قالوه في القرآن الكريم. إذن في الألوهية في المرسل، في النبوة في المرسل، في الرسالة في المرسل في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، في الرسالة وهي النبوة والقرآن التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع في قضية البعث ويوم القيامة، وهذه الأمور إخوتي الكرام كلها منقولة عن سلفنا وكلها حق ومتلازمة، كلها حق ومتلازمة. وبها فسر النبأ العظيم في أول سورة النبأ، إفراد الله بالعبادة أنه واحد لا شريك له. النبأ العظيم النبي عليه الصلاة والسلام حق وهو رسول الله حقا وصدقا، فلا داعي للافتراء حوله، وأنه وأنه وأنه. النبأ العظيم القرآن، وأنه كلام الرحمن وليس لأي إنس أو جان مدخل فيه. النبأ العظيم قيام الساعة والبعث، منقول هذه الأقوال كلها عن سلفنا، بها فسر قول الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وكلها متلازمة. ووجه ذلك إن آمنت بأن الله وحده لا شريك له يلزم من ذلك أن تؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا، وأن القرآن كلام الرحمن، وأنك ستؤول إليه كما أخبرك في القرآن، وأن البعث حق. وإن آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام لازم أن تصدق بالقرآن وأن تفرد الرحمن بالعبادة وأن توقن بيوم البعث. وإن آمنت بالقرآن لازم هذه الأمور الثلاثة الأخرى. وإذا آمنت بالبعث وأنه حق كما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وجب أن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق رسالته القرآن، وأن تعبد ربه الذي أرسله. متلازمة متلازمة. لكن الذي يظهر لا إله إلا الله، أن المراد من النبأ الذي وقع السؤال عنه في سورة النبأ رابعها، وهو البعث، وهو يوم القيامة، لعدة أمور معتبرة. أولها جاء ببراهين البعث بعد ذكر النبأ، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم سرد الأدلة والبراهين كما ستأتينا على يوم الدين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات الكريمات. إذن أتى بالأدلة والبراهين بعد ذكر النبأ، مما يعين أن النبأ هو يوم الدين الذي وقع السؤال عنه، فاسمعوا براهينه وكونوا على بينة من أمركم. الأمر الثاني، نص الله جل وعلا في السورة على أن يوم الفصل مؤقت محدد للعباد، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهذا الذي يسألون عنه ويكثرون اللغط حوله وهو النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه. الأمر الثالث، استنكارهم للبعث وشكهم فيه كان أكثر من استنكارهم وشكهم في الأمور الأخرى. يعني قضية البعث ينكرونها ويلجون ويضجون نحوها أكثر من قضية النبوة والقرآن وإفراد الرحمن بالعبادة سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة سبأ، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. إذن انتبه لسياق الآيات الكريمات، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. انتبهوا لهذا الخبر الذي لا يصدق ولا يعقل، ما هو؟ أننا سنكون في خلق جديد بعد أن نموت. أفترى على الله كذبا، هذا يكذب ويختلق هذا على الله، أهو مجنون يهذي ولا يدري ما يقول أم به جنة. فإذا كان كما قلت ضجيجهم ولغطهم حول قضية البعث أكثر من القضايا الأخرى، فهي التي ينبغي أن تفرد في سورة مستقلة، وأن يقال عن خبرها خبر يوم القيامة إنه نبأ عظيم. لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال جل وعلا في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال جل وعلا في سورة القيامة أو سورة المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليوم عظيم عن النبأ العظيم. إذن هذا فيما يظهر كما قلت يرشح المعنى الرابع، مع أن المعاني الأربعة متلازمة، لكن الذي يظهر أن المقصود من أن المقصود بالنبأ الذي وقع السؤال عنه هو البعث، فهو الذي جرى حوله الخلاف أكثر من غيره، وهو الذي ذكرت الأدلة عليه عقيب ذكره، وهو الذي صرح به في نفس الصورة إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر الآيات الكريمات. نعم كما قلت الأمور الأربع متلازمة وبها فسر النبأ، كما فسر أيضا النبأ في قول الله جل وعلا في سورة صاد، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فسر بالأمور الأربعة أيضا، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ أنبأتكم به، قال الأئمتنا في كتب التفسير، من كوني رسولا وأن الله واحد لا شريك له، وأنكم ستؤولون إليه ليحاسبكم على أعمالكم، هذا نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم أنني رسول الله إليكم، وأن الله جل وعلا إلهكم ينبغي أن تعبدوا، وأنكم ستؤولون إليه، هذا نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسر النبأ هناك أيضا بتلك الأمور، لا إله إلا الله. والله جل وعلا ختم أيضا سورة صاد بقوله ولتعلمن نبأه بعد حين. قال إمتنا تعلمن نبأه، أي نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور يوم القيامة. لا إله إلا الله. إذن الذي يظهر العلم عند الله النبأ العظيم الذي وقع السؤال عنه والتساؤل عنه من قبل المؤمنين والكافرين هو يوم الدين، هو يوم الدين يوم القيامة للأمور الثلاثة التي ذكرتها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، لفظ كلا إخوتي الكرام تستعمل لثلاثة معان بها ورد القرآن، أولها رد وردع وزجر. رد ردع زجر، ومنهما في هذه السورة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كأنه يرد ويزجر المتسائلين عن سؤالهم تعنتا واستهزاء ويقول إن هذا اليوم حق سيقع. ردع زجر رد، لا داعي للاختلاف في هذا اليوم والشك فيه، فهو حق واقع. ومنه قول الله جل وعلا في أول مكان استعمل فيه لفظ كلا في سورة مريم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا رد ردع زجر، ذاك الكلام مردود ينبغي أن يرتدع عنه وأن يزجر منه ولا ينبغي أن يقوله. ردع رد زجر. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تأتي بمعنى حق، بمعنى التحقيق، ومنه قول الله جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، حقا إن كتاب الأبرار، وهذا الأمر صدق وواقع. ومنه قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. المعنى الثالث تأتي كلا بمعنى صلة اليمين، فهي بمثابة كلام يفتتح به، يفتتح به يكون مقدمة لليمين، كقول الله عز وجل كلا والقمر، ليست لا من باب الرد والردع والزجر ولا من باب التحقيق، إنما من باب صلة الكلام وافتتاح الكلام به كلا والقمر. هذه ثلاثة معان للفظ كلا. ولفظ كلا إخوتي الكرام وردت في القرآن 33 مرة في 15 سورة، 33 مرة في 15 سورة، لم يذكر شيء منها في النصف الأعلى الأول من القرآن الكريم. وأول سورة ذكر فيها لفظ كلا هي سورة مريم. قال العبد الصالح الإمام الديريني، الديريني نسبة إلى ديرين، ديرين الديريني، وهو عبد العزيز ابن أحمد الديريني، عبد العزيز ابن أحمد الديريني، توفي سنة 94 و600 للهجرة. وانظروا ترجمته الطيبة العطرة في طبقات السادة الشافعية. لا إله إلا الله، في الجزء الثامن صفحة 99 و100. ونقل هذا الكلام عنه جميع أئمتنا في كتب علوم القرآن، فقال وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وما نزلت كلا بيثرب فاعلما. سورة كل سورة فيها كلا فهي مكية، وهذا من ضوابط القرآن المكي. وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى الأول ما ذكرت فيه. إخوتي الكرام، هذا الضابط ذكره أئمتنا في الضوابط الأغلبية للسور المكية والمدنية، فقالوا ما فيه كلا مكي، وفي الحقيقة هو أغلبي قطعا وجزما، لكن هل هو مضطرد؟ بعض أئمتنا يراه كذلك، والذي يظهر لي خلاف هذا، لأن سورة التكاثر فيها كلا، وأظهر القولين عندي فيما يظهر لي والعلم عند ربي أنها مدنية. ولو قدر الله أن نصل إلى تفسيرها لوضحت هذا بالأدلة على أنها مدنية، مع أنه فيها كلا فهو ضابط أغلبي. وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. قلت لكم جميع علماء القرآن في كتب علوم القرآن ذكروا هذا الكلام عن الإمام الديريني في مبحث المكي والمدني. انظروا مثلا الإتقان في الجزء الأول صفحة 70، لا إله إلا الله. وهذا العبد الصالح أيضا نظم القرآن تفسيرا في 3200 بيت، وهذا من تفسيره ومن أبيات منظومته. وتقدم معنا أيضا من فسر القرآن منظومة، وهذا أيضا كذلك. الإمام الديريني نظم تفسير القرآن في 3200 بيت، وهذه إحدى أبياته: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وهو عبد صالح يقول السبكي نقلا عن شيخه أبي حيان، يقول: قال شيخنا أبو حيان كان متقشفا يتبرك به الناس، كان متقشفا يتبرك به الناس. هذا كما قلت موجود في الطبقات الكبرى للإمام الشافعي، للإمام السبكي عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. إذن كلا 33 مرة في 15 سورة. الذي أريده منكم هذا تحضرونه في المحاضرة الآتية إن شاء الله، تحصون أماكنها بالنسبة لي أحصيتها، يعني قمت بما طلبته منكم قبلكم، تحصون أماكنها في السور وتبينون معنى كل واحدة في سورتها ضمن هذه المعاني الثلاثة: رد، رادع، زجر. حقا بمعنى صلة اليمين لافتتاح الكلام. حدد لي أي معنى يراد في كل لفظ من هذه الألفاظ التي استعملت فيها لفظ كلا في 15 سورة من سور القرآن الكريم 33 مرة في 15 سورة. اجمعوها وبينوها. وقد أحيانا كلا تحتمل المعنيين، تكون من باب الرد والردع والزجر، وتكون من باب حق التحقيق، فهي رد لما قبلها تحقيق لما بعدها، يأتيك هذا أيضا ضمن معناها. المقصود لن تخرج عن هذه المعاني الثلاثة، هذه تكتبونها في ورقة مستقلة وسأخذها معي لتصحيحها، وما أريد أن أقول زيادة أنها يوضع عليها شيء من يعني درجات، دعونا من هذا، لكن لابد منها، والذي لا يحضرها يكون قد قصر ولا يلومن إلا نفسه. هذه لا بد لها من اعتبار، يعني ليست المسألة يعني نافلة إن فعلها فبها ونعمة، وإلا فلا حرج. لا، كل واحد في ورقة ورقتين يكتب اسمه يكتبها، وأجمعها في أول الموعظة الآتية إن أحيان الله. لا إله إلا الله. كلا سيعلمون. هم يختلفون ويتنازعون، وأكثرهم في هذا اليوم يشكون. يردعهم الله عن هذا الاختلاف والشك والتنازع، ويبين أن هذا اليوم حق سيقع لا شك فيه. كلا سيعلمون. هذا العلم سيقع على وجهين اثنين: علم بأدلة ذلك في هذه الحياة عند إقامة الأدلة والبراهين، بحيث ينقطع كلامهم ويخرسون ويبهتون، وعلم بعد ذلك عند مشاهدته بعين اليقين. وهذا متى يكون؟ يوم الدين، كما قال الله جل وعلا في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لترونها عين اليقين متى؟ عند وقوعها. وهنا كذلك العلم سيقع لكم بعد هذا الشك. استمعوا للأدلة والبراهين، فمن اهتدى فهو على هدى، وإلا سيعلم حقيقة ذلك عندما يقول إلى المولى سبحانه وتعالى ويرى صحة البعث. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. أعاد الجملة إخوتي الكرام، أعادها للتأكيد ومزيد الاهتمام بزجرهم وردعهم وتحقيق ذلك اليوم ووقوعه، وأنه سينكشف على أتم وجه في هذه الحياة عن طريق البراهين، وبعد حين عندما يموتون ويلقون رب العالمين سينكشف. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كرر الكلام وأعيد من باب التأكيد. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وأتى بلفظ ثم، ولم يقل كلا سيعلمون كلا سيعلمون دون حذفها، إنما عطف الثاني على الأولى بلفظ ثم. وحرف العطف ثم ليس الواو التي تفيد الترتيب مع التراخي مع المهلة. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. لو أراد التأكيد محضا دون نكتة أخرى لقال كلا سيعلمون كلا سيعلمون. فلما أتى بثم التي تفيد كما قلت ترتيب مع مهلة مع تراخي مع فترة، قال أئمتنا يراد من ذلك التفاوت في الرتبة مع اعتبار التفاوت الزمني أيضا، تفاوت في الرتبة، فرتبة العلم الثاني أعلى من العلم الأول، أعلى وأوضح، مع أيضا وجود زمن بين العلم الأول والعلم الثاني. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين كالإمام الألوسي في روح المعاني، والبيضاوي وهكذا، الصاوي وهكذا في حاشية الجمل على الجلالين، أن ثم هنا للترتيب في الرتبة، التفاوت في الرتبة مع وجود أيضا التفاوت الزمني. ووجه ذلك سيعلمون صحة البعث وأحقيته عند النزع وخروج الروح، هذا علم أول. ثم كلا سيعلمون صحته عند قيام القيامة الكبرى، توجيه آخر، كلا سيعلمون صحة البعث وأحقيته عند القيامة الكبرى عند البعث، ثم سيزداد يقينهم عندما يجازون على أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ازداد اليقين يعني وعندما بعث تحقق من صدق هذا اليوم، لكن ماذا سيقع فيه؟ هذا لا يتحقق منه على وجه التمام إلا بعد فترة. فذاك التحقق أعلى من التحقق الأول وأمثل. وهذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا تحقق أعلى من التحقق عند قيام الساعة، وتحقق عند النزع الأعلى منه عند الوقوع. فإذا تفاوت في الرتبة مع وجود تفاوت في الزمن، فالتحقق الثاني أعلى من الأول وبعده. ولذلك استعملت ثم في التفاوت الرتبي والتفاوت الزمني مع بعضهما مع، والعلم عند الله جل وعلا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. إخوتي الكرام الذين يتقنون قراءة العشر أريد أن تساعدوني في هذه القضية، أسأل الله يكتب لي ولكم الأجر. عندكم في زاد المسير افتحوا عليها وانظروا في صفحة 5، خطأ لا بد من تصحيحه. يقول هنا في صفحة 5 وجدتموها: وقرأ ابن عامر ستعلمون في الحرفين بالتاء. وهذه القراءة لا تثبت عن سيدنا عبد الله بن عامر. عندك خبر بها؟ ابن عامر من السبعة، هما دمشق الشامي، ليست من العشرة. ما أحد من القراء قرأ ستعلمون بالتاء، وهذا وهم من الإمام ابن الجوزي. نعم يوجد هذه اللفظة قرأت بالتاء، لكن في سورة القمر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، قرأ ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، قرأ بها حمزة. هذا في أي شيء؟ ومعه ابن عامر، لكن في سورة القمر. حمزة وابن عامر: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون إخبار من الله، ستعلمون كأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسولهم وهو نبي الله صالح، أليس كذلك؟ سيقول لهم: ستعلمون غدا يا قوم من الكذاب الأشر. هذا في سورة القمر قرئ ستعلمون بالياء التحتانية والتاء الفوقية، المثنى من تحت أو من فوق. سيعلمون ثمانية قراء، ستعلمون حمزة وابن عامر. أما في النبأ ما قرأ ابن عامر كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. ومع ذلك كما قلت لكم هذا من كتب القراءات، فلذلك قلت الإخوة الذين يتقنون في صدورهم أقوى من الذين يأخذون من السطور، فأستعين بهم بعد الله جل وعلا في هذه القضية. فهو ينسبها لابن عامر، ورجعت جميع كتب القراءات يعني من النشر وتقريبه والبذور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي عليهم جميعا رحمة الله وغير ذلك، كتاب حجة القراءات في توجيه القراءات، ما أحد نسب القراءة بالتاء لابن عامر، ما قرأ ابن عامر بالتاء في الموضعين، فهذا خطأ كما قلت في زاد المسير، علقوا عليه وانتبهوا له. قوله قرأ ابن عامر بالتاء في الحرفين خطأ، ما قرأ أحد من العشرة بالتاء. القراءة الوحيدة العشرة المتواترة كلا سيعلمون بالغيبة ثم كلا سيعلمون. نعم في القمر سيعلمون غدا، ستعلمون غدا، فانتبهوا لذلك. لا إله إلا الله. ألم نجعل الأرض مهادا؟ حتما. طيب ايش تريد يعني، ما الذي يشكل عليك؟ سيعلمون سيعلمون إيه؟ طيب سيعلمون غدا من الكذاب والأشر إنهم نعم يصح يعني من ناحية التوجيه اللغوي لو قرأت بالتاء لوجهت ولا إشكال فيها، كلا ستعلمون يخاطبنا الله، أين الإشكال؟ ثم كلا ستعلمون يعني إما أن يكون خطاب من الله لعباده وإما غيبة، ما هي لا إشكال يعني، ما في إشكال يعني، استعملت التاء أو الياء لا محذورة من ناحية التوجيه في المعنى، لكن نحن نريد ضبط اللفظ ما قرأت بالتاء، لكن لو قرأت ما في إشكال من ناحية المعنى. الله يقول يخاطب عباده كلا ستعلمون، واضح هذا يعني، هناك عما يتساءلون حكى عنهم الأمر بصيغة الغيبة ثم خاطبهم لمزيد توبيخهم وزجرهم، وهذا انتقال من غيبة إلى مخاطبة، هذا يقع في القرآن بكثرة، وأحيانا العكس يكون مخاطبة ثم يوجه الأمر إلى غيبة، فلا حرج يعني، موضوع التوجيه سهلة من ناحية اللغة، لكن نحن نقول عن الضبط ما قرأ ستعلمون في سورة النبأ، والعلم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ بعد أن حكى ربنا جل وعلا اختلاف الناس في ذلك اليوم العظيم، وأخبر أن اختلافهم سيزول عنهم بعد حين، فسيتحققون من وقوعه تحقق اليقين. هذا لابد منه. أراد ربنا جل وعلا أن يقيم الأدلة والبراهين عليه ليكونوا على بينة من أمرهم، فقال انظروا إلى عظيم قدرتنا، فلما تستبعدون البعث وتنكرونه، ألم نجعل الأرض مهادا. إذن هذه دلائل قاهرة وشواهد ناطقة بحقيقة البعث، بعد ما نبه إليه إلى البعث بما ذكر من الردع والزجر عن الاختلاف فيه والشك، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم سرد بعد ذلك الأدلة والبراهين. الاستفهام في قوله ألم للتقرير، وهو الذي قال له استفهام تقريري، وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، كقول الله ألم نشرح لك صدرك، أي أنت تقر وتعترف بهذه القضية وقد باشرتها وحصلت لك شرح الصدر حسا ومعنى. حسا انشقاق صدره الشريف على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما وقع هذا عدة مرات كما تقدم معنا ضمن مباحث النبوة. معنى بحيث جعل الله صدره متسعا منورا لا يضيق ولا يتجر. ألم نشرح حمل المخاطب على الإقرار، ألم نشرح لك صدره، قول بلى شرحت لي صدري. وهنا ألم نجعل الأرض مهادا، هذه آيات عظيمة تعتبر بها، فمن قدر عليها قادر على ما دونها من إعادة الأموات بعد الممات. ألم استفهام تقريري، حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، ألم نجعل الأرض مهادا، بلى جعلتها يا ربنا مهادا، ونصبت الجبال أوتادا، ألم نجعل الأرض مهادا. والمهاد والمهد مهاد ومهد، الموضع المهيئ للصبي، وهو الفراش والبساط الذي يوضع للصبي، موضع فراش بساط مهد مهاد، هو في المهد يعني هو في سريره في فراشه في بساطه الخاص به، هذا يقال له مهد. مهاد حقيقته في اللغة ما يهيأ للصبي، من مكان من موضع فيه فراش فيه بساط فيه شيء من الملابس، هذا يقال له مهاد، مهد الصبي، هذا أصل اللفظ في اللغة، وهو مصدر سمي به ما يمهد ويهيأ وهو مفعول ثان لجعله، لأنها بمعنى الصيرة، ألم نجعل الأرض مهادا، جعل الأرض مهدا، الأرض مفعول أول والمهد مفعول ثاني، صيرها. وإذا كانت جعله ليست بمعنى صيرة تأتي لتأخذ مفعولا واحدا وهو الأرض، فمهد ومهادا تصبح حال من الأرض، حالة كونها مهدا ومهادا. فالأرض مهدت للعباد كما مهد الموضع للصبي الذي يعيش فيه وينشأ فيه. وكم يعتني الناس بصبيانهم وأولادهم عندما يولدون، يهيئ له أحسن مكان وأجمل مكان وأريح مكان، فهذه الأرض جعلها الله لنا كالمهدي للأرض.